وراء هذا الحائط. ثم إن قتادة كان يقرأ عندما يأتي ذكر هذا الحديث هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والحديث سبق أن مر في مواضع، ولكنه أورده هنا من أجل قول عمر رضي الله عنه: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. قال ذلك لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مطابق لما ترجم له هنا، لأنه هنا باب التعوذ من الفتن، باب التعوذ من الفتن. قال: باب التعوذ من غلبة الرجال. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج لي أبو طلحة يركبني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وطلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يربطها وراءه، حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيثا في نطة، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بلاءه بها. ثم أقبل حتى بدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مكتهم وصاعهم. ورد البخاري رحمه الله قوله: باب التعوذ من غلبة الرجال. ورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي فيه قصة بدء خدمته النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة وهو زوج أم سليم والدة أنس أن يأتي له بغلام من غلمان من أهل الأنصار يخدمه. فأتى بأنس بن مالك رضي الله عنه إليه، وحصل له الشرف في خدمته عليه الصلاة والسلام، فكان يخدمه. وكان يقول وهو يخدمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول هذا الدعاء، لانه دائما على صله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسمعه يكثر هذا الدعاء، يعني يردده، ويحصل منه مرات عديده. ان قول يكثر يدل على الكثره، وانه يحصل ذلك منه مرارا وتكرارا، وانه يدعو بهذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال وغلبة الرجال. غلبة الرجال وغلبة الرجال. ثم ذكر قصة ذهابه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ورجوعه منها وبنائه بصفية من المؤمنين بعد أن حازها واصطفاها لنفسه، ثم أدقها وجعل عفتها صداقها، ثم كونه عمل نطعا وقدم للناس شيئا الذي هو الوليمة، وليمة الزواج، وهو يعني حيث فيه تمر وفيه غيره، ولكنه ما قال ليس فيه لحم. ثم دعا الناس وأكلوا، ثم إنه ذهب إلى المدينة، ولما رأى جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم لما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها كما حرم إبراهيم مكة. ثم دعا: اللهم بارك لهم في مكتهم وصاعدهم. هذا الحديث سبق أن مر في مواضع عديدة،

وعظم شأنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر منه، قد كان عليه الصلاة والسلام لما كان يسأل عن الشخص الذي جاء متوفى ليصلي عليه، فكان يسأل إذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبه، حتى في الحديث أنه قدم له رجل قال هل عليه دين؟ قال عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة علي ديناران يا رسول الله، علي ديناران يا رسول الله، فقدم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا جاء في الحديث أنه ينفر للشهيد يعني كل ذنب، ثم قال إلا الدين، إلا الدين صارني به جبريل آنفا، لأن هذه حقوق الناس هناك مشاحة فيها وهناك مفاصلة تقع بينهم. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، ويأتي قد ختم هذا وضرب هذا وسبك جمع هذا وآخر ما لا هذا، فيقال هذا من حسناته وهذا من حسناته، وإن كان حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح بالنار. والثامنة وهي التي محل الترجمة وهي باب غلبة التعود من غلبة الرجال، يعني تسلطهم وقهرهم والوقوع في قبضتهم وكونه يناله أذاهم ويناله شدة بأسهم، هذه ثمانية جاء بها التعوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعوذ بالله عز وجل منها الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلب الدين وقهر الرجال وغلبة الرجال، جاء في بعض الروايات قهر الرجال. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من أبي طلحة غلاما، في بعض الروايات أن أم سلمة التي جاء به جاء بألس. هو يمكن يعني حصل الرسول طلب من أبي طلحة، ثم يعني أنه وقع الاختيار على أنس بن مالك رضي الله عنه وجاء به، وأن سلعين يمكن أن يكون جاءوا جميعا، ويمكن أن يكون جاءوا جميعا ومثل الاتيان لهم جميعا وكله حق، ولا شك أن الرغبة مشتركة يعني بيننا وبين زوجها أبي طلحة، وكلهم يتشرف بأن يكون ابنه خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون معه دائما ويستفيد منه ويتلقى عنه، فهذا إكرام ونعمة عظيمة حصلت لابنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب التعوذ من عذاب القبر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. من ذكر البخاري رحمه الله تعالى على باب التعوذ من عذاب القبر، ورد فيه حديث أم خالد بنت خالد أنها كانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر. إذن فالحديث هو مطابق للترجمة، لأن الترجمة تعوذ من عذاب القبر، والحديث كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت في الأحاديث الكثيرة، وكذلك أيضا جاء في القرآن ما يدل عليه، ومن ذلك قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، وتحققوا على فرعون فإن كونهم يعرضون على النار غدوا وعشيا يعني في البرزخ قبل يوم الحساب وقبل البعث والنشور، ولهذا جاء في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، يعني إذا خرجوا مقلوب ينتقلون إلى عذاب أشد. فهذه الآية الكريمة تدل على عذاب القبر، وهذا الذي جاء في حديث الحسن خالد بن خالد يدل عليه. وكذلك الحديث الذي جاء التعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وهذا قبر ومن حجة المسيح الدجال، أحاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه السلام التعوذ بالله من عذاب القبر، ففي ذلك إثبات عذاب القبر، وهو يكون للكفار كما في آية التي ذكرتها وحق آل فرعون، ويكون للعصاة لأنه كما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق أن مر مرارا وقد جاء في كتاب الطهارة الذي لا يتنزح من البول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ما أحدهما فكان لا يشتد من البول والثاني وما الآخر فكان يمشي بالجنينة ثم أخذ الجريد من الرطبة شقها قد جعلها قطعتين وغرز في كل قبر منها قطعة فقال لعله يخفف عنهما ما لم يدرك، فهذا يدل على نزول عذاب القبر لمن كان له أهل. قال باب التعوذ من البخل. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. أعوذ بك رحمه الله هذا الكلام يا باب التعوذ من البخل، باب التعوذ من البخل. وأورد فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بخمس ويقول إن النبي كان يأمر بهن، يعني هو يتعوذ ويأمر غيره بأن يتعوذ، ويروي عن مثلا أنه كان يأمر بهن يعني بهذه الخمس بالاستعاذة بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من رد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة المحيا أي فتنة الحجر يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة الممات وأعوذ بك من فتنة الممات. هذه خمس عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. وهي فتنة الممات أو هي بعض فتنة الممات البخاري رحمه الله ذكر الحديث من أجل ذكر البخل فيه وأن أورده من أجل الكلمة الأولى التي فيه وهي التعوذ من البخل. والحديث الذي قبل هذا الذي فيه ثمانية أشياء وهو حديث أنس بن مالك أيضا فيه دلالة على البخل على التعوذ من البخل، يعني حديث ثمانية أو ثمانية خصال التي كان يذكر أن يقولها التعوذ من البخل، وحديث سعد هذا أيضا فيه التعوذ من البخل، التعوذ من البخل، ذلك أن البخل فيه مضرة على الإنسان من حيث أنه تعب في جمع المال وما استفاد منه، ما استفاد منه، لأنه كما جاء في الحديث أيكم أحب ماله أو ماله وأرفع أحب إليه، فقالوا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال ورثه ما أخر، فإذا جمع المال وبخل فيه ومات فإنه يذهب إلى الورثة ويأخذونها غنيمة باردة، وأما هو تعب في تحصيله وما قدم شيئا يجده أمامه، تعب في تحصيله وجمعه وما قدم لنفسه شيئا يجده أمامه يعني في الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل على قدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل. هذه الخمس سيأتي بعضها في تراجم قادمة ولكنه هنا جاء من أجل البخل. والجبن كما هو مرة في الحديث الذي قبل هذا، وأن رد إلى أرض العمر بأن يكون هرما وأن يكون لا يتمكن من التصرف ومن خدمة نفسه ويحتاج إلى غيره، وقد يتضرر غيره به، فهو التعوذ بالله عز وجل من أن يرد إلى أرض العمر حتى لا يحصل له هذه الأمور التي لا يتمكن من إفادة نفسه، وقد لا يجد من يقوم بذلك له، أو إذا وجد من يقوم بذلك له وإذا هو أيضا في نفسه شيء، فهو يسأل الله عز وجل أن لا يحصل له هذه الأمور. ولهذا جاء في الأدعية: اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وما أحييتنا. بعد ذلك فتنة الدنيا، فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، يعني هذه أعظم فتنة الدنيا، أعظم فتنة الدنيا فتنة الدجال. أجاء ذلك في الحديث أنه ليس هناك فتنة أمر من فتنة الدجال، ولهذا هي في مقدمة الفتن وهي رأس الفتن في هذه الحياة الدنيا، لأنه رجل يأتي الناس بأمور لم يعرفوها ولم يعتادوها، فالذي عنده ضعف إيمان ينجرف ويستسلم وينقاد بتبعية الدجال، فهي فتنة عظيمة كما جاء في الأحاديث المتواترة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يزول البلاد وينتقل إليها ويدخلها كلها إلى مكة والمدينة، كان الملائكة تضحكهما ويكون في الغيب السندروت الريح الذي سرعته، ويأتي الناس ويدعوهم إلى نفسه، ثم يعني يحصل لهم القحط ويحصل لهم الجد ويحصل لهم البلاء، ويأتي القرية فتتبعه كنوزها ويأمر السماء فتمطر ويحصل فتن، ويأتي بجنة ونار، يأتي بشيء هو جنة وشيء هو نار، فجنة هو نار ونار هو جنة، ففتن فتنة عظيمة، هي أخطر الفتن وأعظم الفتن. لهذا فسر هنا فتنة الدنيا يعني بأخطرها، يعني هذا تفسير من البداية، يعني فتنة الدنيا يعني فتن، هي فتنة واحدة، لكنه فسر أو ذكر أعظمها وأخطرها وهي فتنة الدجال. ليست فتنة الدنيا فتنة واحدة، فتنة كبيرة، ولكن أخطرها وأعظمها وأشدها فتنة الدجال. ثم بعد ذلك ذلك تعود على القبر، وهذا هو في جمله الاحاديث الداله على عذاب القبر، وهي متواتره ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ثم ورد البخاري رحمه الله نفس الترجمة عائشة ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها وأيضا يتعلق بعذاب القبر، ذلك أن عدوين من عجائب اليهود في المدينة جاءت إليها فقالت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم تصدقهما، وأن اليهود لا يعتمدوا على كلامهم فلم تصدقهما، فلما جاء من الرسول أخبرت بذلك فقال صدقتا أنهم يعذبون في قبورهم وأنه يسمعهم عذابا تسمعه البهائم تسمعه البهائم كلها فما رأيته في صلاة إلا ويتعوذ بالله من عذاب القبر. فالحديث يدل على عذاب القبر من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأيضا كونه قال عن هاتين المرأتين اليهوديتين أنهما صدقتا، لأن يعني هذا من الحق الذي جاء في كتبه، لأن هذا يعني علم أو خبر اليهوديتين يعني هذا من أخبار كتبه، وهذا من الحق الذي فيها، لأن كتبه حصل عليها التغيير الكثير والتحريف، وبدل فيها ما أوحاه الله على رسوله على رسله الكرام، ما جاء في التوراة حرفوها وبدلوها، لكن ما جاء في الكتاب والسنة من مما يعني من ذاته ومما هو مضاف إليه يدل على حقيقته وأنه حق ثابت وأنه موجود في شرائعه. أما إذا لم يأتي في شريعتنا شيء يدل على ثبوت ذلك الشيء فالذي ينبغي ألا يصدق ولا يكذب، يعني بني إسرائيل لا يصدقون ولا يكذبون إلا إذا كان الشيء لا يليق بأن يوجد في كتبهم الموجودة في أيديهم أخبار لا تليق بالله ولا تليق برسله ولا ملائكته، فهذه يكذب بها. أما إذا كانت في معاني ليست من هذا القبيل فهي لا تصدق ولا تكذب، لأنها لو كذبوا في كل شيء لدخل في ذلك أن يكذبوا في حق، وقد يكون فيها شيء من الحق، وإن صدقوا في كل شيء يمكن أن يصدقوا في باطل، وإذا فلا يصدقون ولا يكذبون، وقال الله أعلم يعني في صدق ذلك وكذبه، لأن عندهم صدق وعندهم كذب، فلا يحصل التكذيب مطلقا ولا يحصل التكذيب مطلقا بما عندهم، لأنهم لو صدقوا في كل شيء لا دخل في ذلك التكذيب الباطل، ولو كذبوا في كل شيء لدخل في ذلك التكذيب الحق، وإذا فلا يصدقون ولا يكذبون. يعني هذه الطريقة التي تقال في حق ما بأيدي اليهود والنصارى وأخبار اليهود والنصارى والإسرائيليات التي تحكى عنهم إنها على هذا النحو وعلى هذا الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام في كلامه بين أن ما عندهم حق، وأن هذا الكلام الذي قالتهم حق، وإذا فهذا من الحق الذي جاءهم عن أنبيائهم عن طريق رسلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام صدق ذلك، وكان يتعود عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر في صلاته. لا عثمان أخو أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله، وأما عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأما هذا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، فعثمان وأبو بكر أخوان، عثمان وأبو بكر أخوان، وكلاهما وكل منهما من شيوخ الشيخين، من شيوخ الشيخين البخاري ومسلم. لا يتعاون على هذا القبر. لأنه بعض الأسباب التعاون أجاز من البخل. إيه لا، هذا ليس صحيح. يعني هذا ال ممكن التعاون من البخل. تعاون من دخل الجاهل في موضع آخر، لكن هذا متعلق بعذاب القبر، متعلق بعذاب القبر. تدرك من دخل الجاهل على عذاب القبر ولا عذاب القبر؟ لا هي كل الحديث في عذاب القبر، كل الحديث في عذاب القبر. ودخل فياتي بعد ذلك، الترجمة لدخل فتاتي بعد ذلك، لكنه البخاري أورد عن عذاب القبر اللي في آخر اللي في أول، لأنه ترى أنه ترجمة خاصة بالبخاري، وأما هذه ترجمة تتعلق بعذاب القبر، لأن هذا الحديث ما علاقة له بالبخاري. لو كان هذا الباب للبخاري لكان هذا الحديث اللي هو حديث عائشة لا علاقة له بالبخاري، لكن في عذاب القبر. وإذا فلا حديث كلها في عذاب القبر، والترجمة في بعض النسخ يعني على ليس الصواب، وإنما الصواب ترجمة البخل التي ستأتي بعد ذلك. هذا البخل تعود من البخل سيأتي بعد ذلك، وتلك الترجمة هي الصواب. وأما الترجمة هنا فجاءت بعض النسخ والصواب عدمها كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، وأيضا كما تدل عليه نص الحديث التي جاءت، لأن لو كانت في البخل ما كان لها شأن، لكنها تكون تابعة لترجمة التعوذ بالله من عذاب القبر. والترجمة في التعوذ بالبخل ستأتي. قال: باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال: باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. عن أنس رضي الله عنه يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم أورد البخاري رحمه الله يسمى ويباب التعوذ من فتنة المحيا وفتنة الممات، لأن ما يحصل في الحياة من الفتن، وأعظم فتنة فتنة الدجال، أعظم فتنة في الحياة فتنة الدجال. وفتنة الممات يعني ما يحصل من حين النزع والخروج من الحياة الدنيا وخروج الروح، كل ما يحصل بعد ذلك هو من فتنة الممات. وإذا فالفتنة المقصود بها اسم جنس، فتنة المحيا يعني فتن المحيا، وفتنة الممات فتن الممات، فهو اسم جنس يعني معناه مقصود به الجمع، وليس مقصود به شيء واحد. ومثل قوله: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتعدوا نعمة الله يعني لا تعدوا نعم الله، لأنه يأتي المفرد مضاف إلى معرفة ويراد به الجنس، لا يراد به الوحدة أو الانفراد، وإنما يراد به عدد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. فتنة المحيا يعني فتن المحيا، فتنة الممات يعني فتن الممات. أورد البخاري رحمه الله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. يتعوذ بالله من العجز والكسل والجبن والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. وعذاب القبر يعني كما هو معلوم هو داخل بما يحصل بفتنة الممات. ويمكن أن يقال إن فتنة الممات يراد بها الابتلاء والامتحان والاختراع الذي يكون في القبر، الذي يكون في القبر. ويمكن أن يكون يعني هذا وغيره كله يدخل تحت فتنة الممات. والمقصود من ذلك ما جاء في آخر الحديث: تعوذ من فتنة المحيا وفتنة الممات، يعني الفتنة التي تكون في الحياة، الفتن التي تكون في الحياة، والفتن التي تكون بعد الممات بعد الحياة، يعني بعد الوفاة. قال باب التعوذ من المأتم والمغرم. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأتم والمغرم ومن فتنة القبر ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى. وضد النشاط والقوة والهرم الذي هو الرد إلى أرض العمر. والمأثن والمغرب هذا هو محل الشاهد, هذا هو محل الشاهد من يرى الحديث. المأثن والمغرب ومن فتنة القبر وعذاب القبر, هنا ذكر فتنة القبر وعذاب القبر. فتفسر الفتنة بالاختبار والامتحان والسؤال في القبر, والعذاب بما يحصل فيه من العذاب. وقد جاء ذلك مبينا في حديث البراء بن عازب أنه يفتح له باب إلى النار إذا كان غير موفق, كان مخلولا فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالفتنة تفسر بالامتحان, والعذاب يفسر بما يصيبه من عذاب النار في قبره, حيث يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها, كما جاء ذلك مبينا في حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفتنة النار وعذاب النار. عذاب النار هو ما يحصل فيها من العذاب والنكال, وفتنة النار هي ما يحصل فيها من التقريع والتبكيت من خزنتها وكونهم يقرعونهم ويسمعونهم الكلام الذي فيه تقريع لهم وتبكيت لهم. فهذا هو المقصود بالفتنة, يعني فتنة النار, لأن في فتنة النار وعلى النار. فتنة هو ما يحصل من حزنتها لهم, والعذاب هو ما فيها من العذاب الذي جاء مبينا بالأحاديث, وأن حرها يفوق حرها إن أردتها لسبعين جزءا, وأن نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. ومن شر فتنة الغنى, لأن الغنى قد يكون ضررا على الإنسان, وأن الغنى قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون مضرة على الإنسان, وهو يكون خيرا له إذا أخذه من حله وأخذه وصرفه في يعني أمور مشروعة, يعني أخذه من مباح وصرفه في مباح واستعمله في طاعة الله وطاعة رسوله ونفع نفسه ونفع غيره, فيكون بذلك استفاد من الغنى. وهذا مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أغنياء الصحابة, كان الواحد منهم ينفق الأموال الطائلة في سبيل الله عز وجل, كما حصل من عبد الرحمن بن عوف ومن عثمان بن عفان تجهيز الجيوش والإنفاق عليها. فالغنى الذي ينفع هو الغنى الذي يعود على صاحبه بالنفع, وهو الذي يقدمه الإنسان ويكون يجده أمامه. وأما شره, يعني شر الغنى, فيكون ذلك فيما إذا أخذه من حرام وصرفه في حرام, فإنه يحاسب عليه في الدخول والخروج, يحاسب عليه داخلا خارجا, يحاسب عليه في دخوله عليه حيث دخل عليه من حرام, وإذا صرفه في حرام كذلك أيضا يكون محاسبا عليه في الدخول والخروج, في الدخول عليه والخروج منه. فإن هذا الضرر والشر الذي يحصل من الغنى. ثم أيضا قد يكون معه الطغيان, قد يكون معه الاستكبار, قد يكون معه صفات الذميمة, غير كونه يخرج في أمور محرمة ويأخذه في أمور محرمة. إذا قال إن الإنسان لا يفعل أستغنى, يعني قد يكون الغنى سببا للطغيان, والعياذ بالله. من فتنة الفقر. وكذلك من فتنة الفقر وهو ما يحصل فيه من البلاء وما يحصل فيه من عدم الصبر وما يحصل فيه ما قد يحصل فيه من الأقدام على أمور محرمة كالسرقة وكأخذ أموال الناس بغير حق وعدم الصبر وعدم الصبر على المصائب وعلى البلاء الذي يصيب الإنسان فقد يلوم وقد يعترض على الله عز وجل قد يحصل منه عدم الرضا بقضاء الله وقدره ويحصل منه التفوه في ذلك ويحصل منه الانجرار إلى أمور ضارة كالسرقة وغيرها أو الوقوع في أمور محرمة أخرى بسبب الفقر فإن هذا من فتن الفقر ومن البلاء الذي يترتب على الفقر ولهذا جاء أن الغني يعني إذا شكر هو على خير والفقير إذا صبر هو على خير والعلماء يعني يتكلمون في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل الغني الشاكر والفقير الصابر لأن الغنى يتطلب شكرا والفقر يتطلب صبرا فإذا شكر الإنسان النعم بأن صرفها في مخارجها واستعملها لطاعة الله وطاعة رسوله فإن هذا هو شكرها أن يشكر الله بلسانه وقلبه وجوارحه بالبذل وصرفها في سبيل الله عز وجل فهذا هو شكر النعم والغني الشاكر والفقير الصابر للعلماء فيهما كلام وأحسن ما قيل فيهما في أيهما أفضل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أفضلهما أتقاهما لله فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة كلام مجمل أفضلهما أتقاهما لله فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة هذا هو الكلام الفاصل في أيهما أفضل لا يقال هذا أفضل مطلقا ولا هذا أفضل مطلقا وإنما هذا الكلام المحدد الكلام يعني الجميل الكلام الدقيق المعنى الجلي المعنى أفضلهما أتقاهما لله فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة هذا هو الفصل هذا هو وصل الخطاب في هذه المسألة ومن فتنة المسيح الدجال يعني المسيح الدجال هو رجل يخرج في آخر الزمان وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق وأنه يجول في البلاد وينتقل ويدخلها إلا مكة والمدينة فإن الله تعالى يحفظهما برجال الملائكة تحرسهما ولكن جاء في الحديث أن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة وكل كافر وكافرة يعني من كان من أتباعه يخرج إليه وإن لم يتمكن من دخول المدينة وإن لم يتمكن فمن خذله الله عز وجل فإنه يذهب إليه ويتبعه ولو ما دخل المدينة فيأتي بفتن عظيمة يعير الحقوق ومن الناس من ينخدع ويتبعه ومن الناس من يوفق ويعرف أنه مبطل ولا ينجرف وراءه ولا يتبعه ومن ذلك قصة الرجل الذي في الصحيح وأنه من بين من يخرج يعني يكون من يخرج له رجل من المدينة فيقول أنه يعني إن لم تؤمن بي وأنا أقطعك قطعتين ثم يأتي ويقطعه قطعتين القطعة تكون على حدة ثم يقول أرأيت من أعدته ثم يعني يعيده ثم بعد ذلك يقول أتصدق أتؤمن بي فيقول ما اجددت إلا إيمانا وتصديقا أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم يريد أن يقتله فلا يستطيع ثم يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع فتن عظيمة تأتي على يديه قد تواترت بها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام و وفتنته كما جاء في بعض الحديث أعظم فتنة في الحياة الدنيا. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. ثم بعد ذلك اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يعني هذا سؤال وطلب للتخلص من الذنوب والمعاصي وزوالها وذهابها وأنها تكون على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة التي هي ما يحصل للثوب عندما يغسل عندما يكون التنقية بالماء الثلج والبرد وهو الماء الذي ما مسكه الأيدي وما وإنما هو على صفائه ونقائه ونظافته. خص هذا النوع من الماء بذلك يعني أنه كما يحصل التنقية بهذا يعني خصت هذه الأشياء لما فيها من هذه الخصائص الثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب. أيضا كذلك كل هذا تخلص من الذنوب وبعبارات مختلفة وبألفاظ متعددة كلها تدل على معنى واحد ولكن ذكرها وتكرارها مع اختلاف ألفاظها وإن كانت في معانيها ترجع إلى شيء واحد لأن مثل هذا في الدعاء وتكرار ذلك والإتيان بالألفاظ المختلفة وإن كان بينها شيء من التقارب وأنها ترجع إلى معنى واحد هذا جاءت به الأحاديث لأن هذا سؤال من الله عز وجل ومثل ذلك مطلوب لأن فيه تعبد وتقرب الله عز وجل بالدعاء والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه وقد وعدهم بالإجابة قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أن الذين يشركون على ذلك سيدخلون جهنم داخلين. ولهذا بعض الأدعية تأتي على معاني في ألفاظ متعددة وهي ترجع إلى معنى واحد.